الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه: باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول إمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع باب النهي عن لحم الجلالة وألبانها. الجلالة هي الدابة التي تأكل العذرة وتأكل النجاسات، ولا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى يذهب عنها أثر النجاسة، وذلك بأن تعلف ثم علفا طيبا وتمنع من الحصول على النجاسة التي تأكلها، وتؤكل طعاما طيبا، فإذا ذهب عن جسمها ما كان حصل له بسبب أكل النجاسة، فطاب لحمها وطاب لبنها، فإنه عند ذلك يستعمل، وقبل ذلك فإنه لا تنم تحت هذا النهي الذي جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الجلالة وألبانها. والجلالة كما عرفنا هي التي تأكل الجلة، وهي البعر، وهي البعرة، والمقصود من ذلك العذرة، ومن الأشياء النجسة، يعني عذرة الآدمي، وكذلك عذرة ما لا يؤكل لحمه كالحمير وغير ذلك، فإن أكل ذلك وهو الذي يؤثر نجاسة على الجسم الذي على الجسم الذي يأكله من الدواب. قال حدثنا هناد، هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري والحاكم في الباب ومسلم وأصحاب السنة. عن عبده، عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إسحاق وهو صدوق أخرجه البخاري في الباب ومسلم وأصحاب السنة. عن ابن أبي نجيح، ابن أبي نجيح هو عبد الله وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن مجاهد، مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر، ابن عمر عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس هو أحد العبادلة هو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وروى الثوري عن ابن أبي نجيح، الثوري هو سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المجسمة ولبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء. قال محمد بن بشار وحدثنا ابن أبي علي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، من أجل أبو عيسى حديث ابن عباس المشتمل على ثلاثة أشياء: عن المجتمة، والمجتمة هي التي تنصب من الدواب وتتخذ هدفا يرمى فإنه لا يجوز أكلها، لأن التي بيد الإنسان عليه أن يذبحها ذبحا شرعيا، وذلك بأن يعني يذبحها في مكان الذبح الذي في الرقبة. وأما الرمي لما يمكن ذبحه فإن ذلك لا يجوز، فإنما الرمي يكون للصيد وللمتوحش والذي مد وشرد من الحيوانات الإنسية، ولا يقدر على ذلك إلا برميها أو تتسل أو تقع في بئر ويكون رأسها هو الأسفل، ولا يمكن الوصول إلى رأسها لتذبح، فيجوز الطعن في فخذها أو غير ذلك مما هو بارز منها، لتكون بذلك مباحة الأكل وكونها حلال الأكل. فالمجسمة هي التي ترمى، فإنما حرمت لأن رميها لأنها لم تذبح ذبحا شرعيا، بل مثل الدابة لو أن إنسان رماها، فإن هذا العمل غير صحيح وغير مجزئ، لأن ما كان بيد الإنسان ذبحه بقطع رأسه لا برميه. والثانية ولبن جلالة، ولبن جلالة وهذا محل الشاهد، واللبن واللحم شيء ما أداهما واحد وحكمهما واحد، من ناحية أنه لا يستعمل لبن الجلالة ولا لحمها إلا إذا طاب وذهب عنها أثر النجاسة. وعن الشرب من في السقاء، يعني من فم القربة، وذلك أن الشرب من في السقاء لا يرى الشيء الذي يشرب، فقد يكون فيه شيء من القلى، وقد يكون فيه شيء من الحشرات تذهب إلى فم الإنسان وإلى جوف الإنسان فيتضرر بذلك. وأيضا يعني يحتاج أحد إلى الشرب منه فلا يعجبه أن يشرب منه وقد يعني شرب منه غيره ويتأذى بشربه، ففيه محاذير، وهي في شيء من القربة أو من السقاء، يعني فيه شيء من المحاذير، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولا شك أن النهي في هذا ليس كالنهي في المجسمة وكذلك في الجلالة، لأن هذا من باب الآداب ومن الأشياء التي قد يكون هناك شيء ضرر على الإنسان. وأما بالنسبة للمجسمة فإن الذبح غير صحيح والأكلها لا يصح، وكذلك الجلالة، يعني ما دام لحمها يعني أصابت النجاسة أو اتصلت به النجاسة، وكذلك ألبانها، فإنها لا تشرب، لا يشرب اللبن ولا يأكل لحم إلا بعد أن تحبس مدة وتغذى بغذاء طيب ويذهب أثر النجاسة لما يعقبه ولما يأتي بعده من الأكل الحلال والأكل الطيب الطاهر النظيف الذي لا نجاسة فيه. قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار لقب بن دار، ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن معاذ بن هشام، معاذ بن هشام صدوق أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبيه، عن أبي هشام الدستوائي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عكرمة، عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد مر ذكره. قال محمد بن بشار وحدثنا ابن أبي عدي، ابن عدي محمد بن إبراهيم وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة وأخرج حديثه وأصحابه في الستة. يقول السائل: هل مجرد أكل النجاسة يصير الحيوان به جلالة ولو كان قليلا؟ نعم، إذا عرف أنه أكل النجاسة فهو يعتبر يعني يعتبر جلالة. كم المدة التي تحبس؟ ما نعلم تحديد، لكن بعض العلماء قلنا 3 أيام وبعضهم يقول أكثر من ذلك، لكن إذا غلب على الظن أن لحمها طهر وأن لبنها طهر وأن يعني النجاسة زالت عنها عند ذلك تحل ويجب المحذور. يقول: شاة كانت ترضع من أتان وأراد صاحبها أن يذبحها أضحية، فإنها حكم الجلالة؟ نعم، لها حكم الجلالة، لأن ما لا يأكل لحمه يعني روثه وبوله وكذلك يعني لبنه كل ذلك نجس. هل الخضروات والأشجار التي تسقى بالنجاسات؟ أقول هذه هي السائل، والتنزه عنها لا شك أنه هو الأولى. يسأل عن الأسماك التي توجد بأماكن تصريف المياه النجاسات. إذا كان أماكن مخصصة موضوعة في أماكن أو أنها مستمرة في أماكن نجسة فهي من جنس الجلالة، وأما إذا كانت يعني في البحر والبحر يعني في خليج ويتصل بالبحر الواسع وليست النجاسة محققة يعني محصورة في مكان معين فتلك لا محذورة فيها، وأما إذا كانت في مكان نجس مكان يعني نجاسة فيه محققة وهي محصورة في مكان متنجس فلا فرق بينها وبين التي تأكل العجر. هل يجوز ركوب الجلالة؟ جاء في بعض الأحاديث أن عند أبي داود أن رسول نهى عن ركوب الجلالة وعن ألبانها وعن لحمها، وهذا يعني إذا كان يعني متصل بالجسم، أما إذا كان غير متصل بالجسم فإن المحذور يزول، يعني إذا كان فيه فاصل يعني أو فيه رحب أو فيه يعني شيء لا يعني يصل إلى جسم الجلالة فإنه في ذلك لا يدخل تحت النهي، ولكن الركوب هو الركوب المباشر، الركوب المباشر هذا هو الذي يعني يدخل في النهي. هل الجلالة خاصة ببهيمة الأنعام؟ معلوم أن ليس خاصة بهيمة الأنعام حتى غيرها، حتى غير بهيمة الأنعام إذا كان يعني معروف أنها يعني تأكل النجاسات فلا تختص بهيمة الأنعام. جاء عدد من الأسئلة بالنسبة للدجاج أنه ربما خالط الطعام شيء من النجاسات. الطعام يعني كما هو معلوم الذي تأكله إذا لم يكن يعني شيئا نجسا وليس يعني من العبرة أو أنه يعني شيئا قدر أو ما إلى ذلك لا تأثر، يعني كونه قدر أو وسخ يعني وغير نظيف، وإنما المحذور هو في يعني في مثل العبرة ومثل الأشياء التي هي نجسة النجاسة محققة، وأما الأشياء القذرة والأشياء التي هي غير نظيفة والأشياء التي هي يعني مستكرهة وأكلتها فإنها لا تؤثر، لأنها ما دام أنها ليست عجرة وليست نجاسة محققة. بالنسبة للنهي عن الشرب من فيه استقاء، إذا انتبهت العلة في علة النهي عن الشرب من فيه استقاء لأن يكون شفافا يرى ما بداخله، وكان هذا خاصا للشارب دون غيره، ما في بأس إذا كان مثل ما هو موجود الآن، يعني قارور، يعني كل قارورة مثلا فيها ماء وتوزع على الناس وكل واحد يشرب يعني شيء يخصه، ما في بأس، لأن في هذا ليس فيه يعني أولا المحظور الذي هو قد يكون فيه يعني شيء يصل جوفه ويؤذيه من خشاش أو من قلاء، وكذلك أيضا يعني ما في أحد يعني يشرب بعده فيتأثر بذلك، مثل هذا لا بأس، لأن هذا شيء محصور والفائدة المضرة فيه منتبية فلا محظور فيه، مثل توزيع مثلا قوارير على الناس فيها ماء والإنسان يشرب يعني حاجته مثل القارورة لا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الدجاج. قال: حدثنا زيد بن أخدم الطائي قال: حدثنا أبو قتيبة عن أبي العوام عن قتادة عن زهدم الجرمي قال: دخلت على أبي موسى رضي الله عنه وهو يأكل دجاجة، فقال: أدن فكل، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن زهدم، ولا نعرفه إلا من حديث زهدم، وأبو العوام هو عمران القطان. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل لحم دجاج. قال: وفي الحديث كلام أكثر من هذا، وهذا حديث حسن صحيح، وقد روى أيوب السختياني هذا الحديث أيضا عن القاسم التميمي وعن أبي قلابة عن زهدم. ثم أبو عيسى رحمه الله أكل باب في أكل الدجاج، باب في أكل الدجاج، أي أنه مما أحله الله عز وجل وهو من الطيبات، وقد أكله الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مما أحله الله عز وجل، وقد أرى أبو عيسى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه رأى النساء يأكل دجاجة، في يعني رواية أخرى أنه كان يأكله أي الدجاج، وهذا يدل على حله وعلى إباحته وأنه مما أحله الله، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أكله عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا زيد بن أقدم الطائي هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن أبي قتيبة، أبي قتيبة هو سلم بن قتيبة الشعيري، وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن، صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن أبي العوام، أبي العوام هو عمران القطان، وهو صدوق أخرج له أصحابي تعليقا وأصحاب السنة. نعم. عن قتادة عن زهدم الجرمي، زهدم الجرمي هو في قصة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن أبي موسى، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال: حدثنا هناد عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان، سفيان هو الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب، وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به الثوري. عن أيوب بن أبي سلمة السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زهدم عن أبي موسى وروى أبو أيوب، وروى أيوب السختياني هذا الحديث أيضا عن القاسم التيميمي، القاسم بن عاصم التميمي وهو مقبول أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي في الشمائل والنسائي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الحبارى. قال: حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحم حبارى. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإبراهيم بن عمر بن سفينة روى عنه ابن أبي فديك ويقال بريه بن عمر بن سفينة. ثم أرد أبو عيسى باب في أكل الحبارة. والحبارة هو نوع من الطيور وأكله حلال، وهو ليس من ذوات المخالب من الطير التي جاء النهي عن تحريمها، فهو حلال. وجاء في هذا الحديث عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث ضعيف في إسناده إبراهيم بن عمر بن سفينة، وهو يعني وهو متكلم فيه ويقال له بريه، يعني مأخوذ من إبراهيم، مأخوذ من إبراهيم يعني لقب مأخوذ من الاسم. قال: حدثنا الفضل بن سهل بن أعرج البغدادي. الفضل بن سهل هو صدوق أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي. إبراهيم عبد الرحمن المهدي هو صدوق له مناكير وله أبو داود والترمذي والنسائي. عن إبراهيم بن عمر بن سفينة وهو مستور وله أبو داود. مستور يعني مجهول الحال. مستور مجهول الحال، أخرج له أبو داود والترمذي. والترمذي عن أبيه. عن أبيه هو عمر بن سفينة وهو صدوق له أبو داود والترمذي. عن جده. من جده سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الشواء. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. قال: وفي الباب عن عبد الله بن الحارث والمغيرة وأبي رافع رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ثم قال أبو عيسى: باب في أكل الشواء أي المشوي. واللحم يؤكل مطبوخا ومشويا. وهذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قدمت النبي صلى الله عليه وسلم جنبا يعني مشويا فأكله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يدل على يعني أكل ما كان مشويا وكذلك ما كان مطبوخا، كل ذلك يحل وكل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني هو ثقة البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن حجاج بن محمد. حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن يوسف وهو الكندي وهو ثقة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أم سلمة. عن أم سلمة هم بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها أخرج لها أصحاب كتب الستة. قالت: قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. نعم، إنه لا ينقض الوضوء، وهذا في غير لحم الإبل، لأن لحم الإبل جاء فيه يعني حديث خاصة يعني قولية تدل على أنه يتوضأ منه كما جاء في الحديث سئل عن وضوء من لحم الإبل فقال توضأوا وسئل عن وضوء من لحم الإبل فقال إن شئتم فيدل على الوضوء يدل على أن الوضوء يكون من لحم الإبل وأما غيرها فإنه لا يتوضأ منه وكان وقد جاءت الأحاديث في ذلك متعارضة لكن ثبت السنة أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من لمسة النار آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من لمسة النار وهذا يدل على ما دل عليه هذا الحديث لأنه قام ولم يتوضأ وهذا مما كان منه في آخر الأمر هو ترك الوضوء من لمسة النار وأما الإبل وقد جاء فيها يعني شيء يخصها والحديث فيه التفريق بينها وبين الغنم حيث أمر بالوضوء من لحم الإبل ولم يأمر بالوضوء من لحم الغنم بل قال إن شئتم. قال في الباب عن عبد الله بن الحارث. عبد الله بن الحارث ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل ابن الحارث بن المطلب وهو قال أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم وهو له رؤية. نعم. نعم. والمغيرة. والمغيرة بن شعبة أخرجها أصحاب في الستة. وأبي رافع. وأبو رافع رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. يقول السائل هل يجوز أن يأكل الإنسان اللحم دون أن يطبخ أو أن يشوى؟ إذا كان ما يتضرر بذلك ولا يحصل منه ضرر يجوز. يعني أما إذا كان يصيبه ضرر فلا يجوز. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الأكل متكئا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث علي بن الأقمر. وروى زكريا بن أبي زائدة وسفيان الثوري وابن سعيد ابن سعيد وسفيان الثوري وابن سعيد سفيان الثوري وابن سعيد عن طبعا هذا ما في هذه الكلمة سفيان ما في هذه الكلمة في طبعة طبعة مشهور وسفيان الثوري وغير واحد يعني كانت من سعيد زائدة أو أنها مؤخرة سفيان بن سعيد الثوري يمكن أقول ممكن يعني أنها مؤخرة عن تقديم سفيان بن سعيد الثوري نعم أو أنها زائدة يعني زائدة كان ثوري سفيان الثوري هو معروف بها لكن قد تكون مؤخرة. وروى زكريا بن أبي زايدة وسفيان الثوري وغير واحد عن علي بن الأقمر هذا الحديث وروى شعبة عن سفيان الثوري هذا الحديث عن علي بن الأقمر. ثم روى أبو عيسى باب في الأكل متكئا كراهية الأكل متكئا باب في كراهية الأكل متكئا الاتكاء عند الأكل له معنيان فسر بأنه التنايل على جنبه وأن يكون متكئا على يعني متنايلا على أحد شقيه معتمدا على شيء وكذلك أيضا فسر بالتربع أن يأكل متربعا لأن هذا يعني فيه التوسع في الأكل وفيه نهامة في الأكل فيعني جاءت السنة بالنهي عن ذلك أو بكراهية ذلك فيكون كل من الأمرين يعني كونه يأكل متمايلا على أحد شقيه أو يكون متربعا لأنه فسر الاتكاء بهذا وبهذا يعني فيما يتعلق بالأكل الاتكاء بالأكل فسر بهذا وبهذا والاتكاء يعني في غير الأكل جاء في التمايل وذلك في حديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان متكئا فجلس فقال ألا وقل الزور ألا وشاهد الزور فما زال يكررها حتى قلنا ذاته وسكت. يعني كان متكئا يعني متمايلا على أحد شقيه ثم إنه ترك ذلك تلك الهيئة التي كان عليها وجلس وصار يكرر هذه الكلمة التي في تعظيم شهادة الزور وبيان خطرها قول الزور وشهادة الزور فكان متكئا فجلس. فإذا بالنسبة للتي فسر بهذا وبهذا نعم. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن شريك شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق اختلط لما ولي القضاء وهو يفتي كثيرا وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن علي وعلي بن الأكبر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أبي جحيفة وأبو جحيفة وهذا بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة وهذا الإسناد من الرباعيات وهي من أعلى الأسانيد عند الثاني. قال وفي الباب عن علي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وروى زكريا بن أبي زائدة زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة وسفيان الثوري نعم وغير واحد من علي عن علي بن أقمر هذا الحديث وروى شعبة عن سفيان الثوري هذا الحديث عن علي بن الأقمر وشعبه هو الحجاج الواسطي أخذ أصحاب كتب الستة. هل يدخل في النهي كذلك الشرب متكئا والهدي دون معناه ما أداهما واحد والكراهة نعم والكراهة تحمل يقول استناد الظهر على كرسي او حائط هل يدخل في النهي؟ لا الاستناد لا يؤثر استناد الظهر لا يؤثر. قوله صلى الله عليه وسلم اما انا فلا اكل متكئا يعني ان هذا من صفاته ومن شمائله عليه الصلاه والسلام لأنه الأصل هو القدوة هو القدوة لأمته عليه الصلاة والسلام. هل صحت جلسة معينة خاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكله؟ يعني جاء أنه كان يعني يكون محفوجزا يعني الذي هو يعني كون يعني جلس على مقعدته ونصب ساقيه فتكون يعني فخذاه متصلة في بطنه وهذا يكون فيه تقليل الأكل وعدم الكائن من حيث يعني يكون فخذاه متصلة ببطنه ويعني متصلة به وفيه يعني الإشعار والدلالة على قلة الأكل والنهام والنهمة في الأكل. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحلواء والعسل. قال حدثنا سلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان وأحمد بن إبراهيم الدورقي قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام العروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحلواء والعسل. قال هذا حديث حسن صحيح غريب وقد رواه علي بن مسهر عن هشام بن عروة وفي الحديث كلام أكثر من هذا. ثم الرئيس باب في الحلوى والعسل حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلوى حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلوى والعسل يعني أنها تعجبه وليس معنى ذلك أنه يعني كان يكثر منها أو أنه يعني يذكرها أو أنه يعني يتمتع يعني بها ولكنها من أحب الأشياء إليه كانت تعجبه صلى الله عليه وسلم. والحلوى يعني كل شيء يعني حلو ويعني وعطف عليه العسل وهو نوع من الحلوى ومع الخاص على العام بل يعني هو يعني من أنفس الأشياء الحلوة أو ألذ الأشياء الحلوة الذي هو العسل. فكان عليه السلام يحب الحلوى والعسل أي يعجبه هذا النوع من الطعام الذي فيه الحلاوة. قال حدثنا سلمة بن شبيب هو ثقة رجل مسلم وأصحاب السنن ومحمود بن غيلان ثقة رجل أصحاب كتب الستة إلا أبا داود وأحمد بن إبراهيم الدورقي وأحمد بن إبراهيم الدورقي ثقة رجل له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أسامة أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة رجل أصحاب كتب الستة عن هشام بن عروة هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أبيه وعروة ثقة من فقيه أخرج أصحاب كتب الستة عن عائشة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رواه علي بن مسهر علي بن مسهر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن هشام بن عروة وفي الحديث كلام أكثر من هذا يعني من هذا مختصر يعني الترمذي يعني يفيد ان الحديث مطول ولكنه اختصره. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اكثار ماء المرقه قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن قضاء قال حدثني ابي عن علقمه بن عبد الله المزني عن ابيه رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته فإن لم يجد لحما أصاب مرقة وهو أحد اللحمين. وفي الباب عن أبي ذر رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن فضاء ومحمد بن فضاء هو المعبر وقد تكلم فيه سلمان بن حرب وعلقمة بن عبد الله هو أخو بكر بن عبد الله المزني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا إسرائيل عن صالح بن رستم أبي عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف وإن لم يجد فليلقى أخاه بوجه طلق وإن اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرث لجارك منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة عن أبي عمران الجوني. ثم أبو عيسى هذا ترجم باب في إكثاري ماء المرقة أو في إشكال ماء المرقة يعني عند طبخ اللحم يكون معه كثيرا فيكون المرق بذلك كثيرا لأن حيث يكثر الماء عند طبخ اللحم يكون بذلك كثرة المرق وكثرة المرق من أجل أن يستفاد منه بأن يعطى الجيران ويعطى من يناسب أن يعطى حيث لا يمكن الإعطاء من اللحم لقلته ونذرته ولكنه مع ذلك حيث لا يمكن أن يزود من يراد تزويده من اللحم فإنه إن كان اللحم قليلا يكثر المرق ويطعم الجار وغير الجار من ذلك المرق الذي فيه أثر اللحم والذي هو متحلل من اللحم. وقد ورد أبو عيسى الحديث الأول حديث أبي عبد الله حديث عبد الله بن سنان حديث عبد الله بن سنان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته. إذا اشترى أحدكم لحما فالمقصود أنه إذا حصل على اللحم وليس بلازم أن يكون عن الشراء بل قد يكون عن الشراء عن طريق الإعطاء أو ما إلى ذلك وإنما ذكر الشراء لأنه هو الغالب، لأن الأشياء تحصل في الغالب في الشراء، وإلا فإنها قد تحصل بدون شراء، كان يسأل الإنسان هدية وما إلى ذلك وبدون شراء، لكن عبر بالشراء لكونه الغالب في حصول الأشياء تكون عن طريقه. فإن لم يعني يجد فليكثر، فإن لم يجد لحما أصاب مرقة، فإن لم يجد لحما أصاب مرقة، وهو أحد اللحمين، وهو أحد اللحمين يعني المرق أحد اللحمين، لأنه فإن لم يكن لحما إلا أنه مثل يعني متحلل من اللحم ويعني خارج من اللحم، ففيه يعني أثر اللحم وفيه طعم اللحم، يعني حيث لا يمكن اللحم فإنه يمكن أن يعوض عنه بمرقه، يعوض عنه بمرقه. قال وهو أحد اللحمين يعني أنه كأنه لحم، لأنه جزء، لأنه متحلب منه يعني خارج منه، ويعني فيكون شبيه به حيث لا يمكن اللحم، فإنه يمكن الإحسان والإعطاء لغير اللحم الذي هو المرق. والحديث في إسناده محمد بن فضاء وأبوه فهو يعني ضعيف وأبوه مجهول. الحديث الثاني عن أبي ذر، حديث أبي ذر قال لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف وإن لم يجد فليلقى أخاه بوجه طلق. لا يحقرن أحد شيئا من المعروف ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، يعني إذا ما حصل أنه يحسن إليه ويكتبه ويزوده بما ينفعه فلا أقل من أن يلقاه بوجه طلق يعني بشر. وهذا من جنس قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، يعني معنى ذلك أنه إذا ما حصل منه أنه يعني يحسن ويعطي ولو كان الشيء قليلا فإنه يعني يأتي بكلام طيب وكلام حسن، يعني اعتذار لعدم تمكنه ويكون كلاما حسنا. وهنا قال لا يحترم معروف شيئا لأن يبذل في غيره في جيرانه أو غيرهم من ما يتحفون به ويسلم لهم ويعطون إياه، ومن لم يجد وإلا يعني يلقاه بوجه طلق، يعني يعامله معاملة طيبة ويظهر له البشر والسرور. وإن اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه. وإن اشتريت لحما أو طبخت قدرا، يعني سواء هذا الذي طبخه واشتراه أو لم يحصل شراءه وإنما حصل بأي طريق، ولكنه يكثر المرق، يكثر المرق يعني يكثر الماء الذي يكون به المرق بطبخه اللحم به فيكون مرقا، ويغرف لجاره أو لجيرانه من ذلك حيث لا يمكن تحصيل الشيء التام الشيء الكامل، فإنه لا يترك الشيء القليل أو الشيء اليسير لعدم التمكن من الكثير، وكذلك أيضا لا يترك عدم التمكن من الشيء الجزل والكثير بأن يعطى اليسير، بل يحصل الإحسان وعلى حسب الحال، إن أمكن من الشيء النفيس الذي هو اللحم فذاك، وإن لم يمكن فإنه يأتي أو يعمل هذه الطريقة التي فيها الإحسان ولو كان بالشيء اليسير الذي هو المرق. قال حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي هو صدوق غير أصحاب السنن عن مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن محمد بن فضاء، محمد بن فضاء ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبيه وهو مجهول أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. عن علقمة بن عبد الله المزني وهو ثقة إلى أصحاب السنن. نعم. عن أبيه عبد الله بن سنان رضي الله عنه أخرج له أبو داود الترمذي وابن ماجه. قال ومحمد بن صباء هو المعبر يعني يعبر رؤيا بعد القرآن لا نتكلم فيه قال حديثه مثل تعبيره. قال وتكلم فيه سلمان بن حرب. سلمان سليمان نصف مشهور ونصف بشار كلها سلمان. سلمان سلمان في سلمان في حصان في تقرير سلمان ومعروف سلمان بن حرب الذي هو شيخ الترمذي وشيخ البخاري. انا ما في روايه هنا الان. لا مثلا عشانها يعني من المتكلمين في الرجال قد يكون الشخص يعني ذكر في الجرح والتعديل وهو من رجال كتب الستة أو من رجال أحدهم. المشهورة هو سلمان بن الحرب هو الذي يأتي ذكر فيه ما سلمان بن الحرب هذا ما يعني سمعت أو يعني مر بشيء من هذا. قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود البغدادي هو صدوق يخطئ كثيرا أبو داود الترمذي. عن عمرو بن محمد العنقزي وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن إسرائيل وهو ثقة أخرج أصحاب الستة. عن صالح بن رستم وهو صدوق كثير الخطأ أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي عمران الجوني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن الصامت وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي ذر جد بن جنادة رضي الله عنه أخرجها أصحاب في الستة. يقول إذا كان اللحم لحم إبل فهل يفهم من هذا الحديث أن المرق ينقض الوضوء؟ لا ما ينقض لأنه ليس بلحم. الاستدلال باللفظة لا الاستدلال باللفظة الحديث الأول أحد اللحمين هذا الحديث ضعيف. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الثريد. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بن عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال وفي الباب عن عائشة وأنس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا أبو عيسى باب في فضل الثريد. الثريد هو الخبز الذي يعني غل يعني في مرق اللحم أو كان معه اللحم فهذا هو الثريد وهو من أنفس الطعام عندهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين يعني فضله وميزته على الطعام وأن عائشة رضي الله عنها وراها يعني فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كفضل الثريد على سائر الطعام وهذا يبين فضل عائشة رضي الله عنها وراها. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية التي هي زوجة فرعون ثم قال وحول عائشة على النساء كفضل السيد على سائر الطعام. وقوله كمل يعني أنهم بلغوا الكمال يعني كمال الإنسان الذي يكمل من الناس بلغوا الكمال. ولا شك أن في مقدمتهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وكذلك أيضا الصديقون وكذلك الصالحون الشهداء فإن هؤلاء يدخلون تحت يعني هذا النص. وأما النساء فلم يكمل منهن إلا يعني في الأمم السابقة إلا مريم بنت عمران وآسية التي هي زوجة فرعون. وبعض أهل العلم يعني قال أن هذا يدل على نبوتهما نبوة مريم ونبوة يعني آسية، لكن هذا ليس بدليل واضح، بل النبوة والرسالة إنما هي في البشر في الرجال وليست في النساء، كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فهذا يدل على أن الرسالة إنما هي في الرجال، وكذلك أيضا أنهم من أهل الحضر وليسوا من البادية لأنهم من أهل القرى كما جاء في هذه الآية الكريمة. وأما النساء فإن فيهن الصديقات كما جاء عن مريم أنها صديقة، الله عز وجل ذكرها لأنها صديقة وما ذكر أنها رسولة ولا نبية. الرجال يعني كمل فيهم كثير لأن فيهم الرسل والأنبياء، والنساء لم يكمل منهن إلا القليل لأنه ليس فيهن النبوة ولا الرسالة. قال حدثنا محمد بن المثنى محمد والذين قالوا أنها يعني أنها نبية يعني قالوا أنها يعني جاء الإيحاء وأن ذكر فيها الإيحاء، فمعلوم أن الإيحاء يعني يكون بإلقاء شيء في النفس وإلقاء شيء في القلب، والله عز وجل يلقي ذلك حتى في الحيوانات بما قال وحربك للنحل أن اتخذ يعني ألهمها بأن تفعل هذا الفعل. وكذلك أيضا يعني كون أم موسى أوحي إليها يعني أوقع في نفسها أنها تعمل هذا العمل، فإن لم يأتي ملك يعني يوحي إليها ويخبرها بشيء عن الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى أبو موسى الزمن ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة هو شيخ الأصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جعفر والملقب غندر ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن عمرو بن مرة عمرو بن مرة ثقة أخرج أصحابه الستة. عن مرة الهمداني مرة الهمداني ثقة أخرج أصحابه الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أنه قال انهس اللحم نهسا. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث قال زوجني أبي فدعا أناسا فيهم صفوان بن أمية رضي الله عنه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال انهسوا اللحم نهسا فإنه أهنأ وأمرأ. قال وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال أبو عيسى وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم. وتكلم بعض أهل العلم في عبد الكريم المعلم منهم أيوب السفياني من قبل حفظه. باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين. ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة باب في نهس اللحم، ونهس هي أخذه بالأسنان، نهس اللحم هي أخذه بالأسنان يعني، وهذا يعني معنى ذلك أن أن أن أن, أن, أن لا يكون فيه تكبر ويعني تعاظم بأنه ما يحصل من هذا الشيء أن يكون ينهس بأسنانه أو أن هذه يعني من الأشياء التي لا تليق ولا تنبغي، بل هذا مما يعني مما هو سائر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وقد أورد أبو عيسى في هذا الباب حديثا ضعيفا، لأنه من رواية عبد الكريم بن أبي مخالق وهو المعلم، وهو ضعيف. فيعني هذا الإسناد أو هذا الحديث بهذا الإسناد غير ثابت، لأن فيه رجل ضعيف وهو عبد الكريم بن أبي مخالق الذي هو ابن أمية وهو المعلم. قال حدثنا أحمد بن منيع وقال إنه أهنى وأمرأ، يعني أهنى يعني في الأكل وأمرأ في الهضم. والحديث يعني كما عرفنا في إسناده ابن أبي مخالق عن الأول أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان. سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الكريم وهو ضعيف أخرج له أبو داود في المسائل. عن عبد الله بن الحارث. عبد الله بن الحارث هو هذا بن نوفل له هو الذي مر بنا هذا الأول لكن في الباب هو عبد الله بن الحارث بن جد هذا بن نوفل الذي عندنا الآن. هذا هو الذي له رؤية ويرى قبره. هو يروي عن عبد الله بن الحارث بن جد اللي قال هو في الباب عن عبد الله بن الحارث والمغيرة وأبي رافع. هذا من جد مرة ولا الآن؟ مرة. هذاك عبد الله بن جد وهو داود في المات. وهذا عبد الله بن الحارث بن نوفل. نعم هذا الذي له رؤية. هو عبد الله بن الحارث بن جد هو صحابي وهذا له رؤية. هذا له عن صفوان بن أمية. صفوان بن أمية أخرج له قال تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتز من كتف شاه فأكل منها ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة. ورد أبو عيسى الزوجين على باب باب في رخصة في قطع اللحم بالسكين، يعني أن ذلك سائغ وأنه لا بأس به، والرسول صلى الله عليه وسلم فعله كما جاء في هذا الحديث أنه كان اشتز من كتف شاة يعني قطع. وقطع اللحم بالسكين قد يحتاج إليه فيما إذا كان اللحم حارا وأنه يعني يصعب يعني قطعه باليد، ويحتاج فيه إلى السكين لحرارته وعدم القدرة على مباشرته باليد، وتستعمل السكين لذلك. وقد تستعمل لغير الحرارة أيضا، يعني كل إنسان يعني يريد يعني مقطع يعني فيه لا بأس بذلك. وقد أورد في ذلك أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتز من كتف شاة ثم قام وصلى ولم يتوضأ. ثم قام وصلى ولم يتوضأ، هذا مثل الذي مر في ذكر الشاة أو كتف الشاة الذي كان مشويا ومن رسول أكل منه ثم خرج يعني ولم يتوضأ. وذلك أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قال حدثنا محمود بن غيلان عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الزهري. الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن جعفر بن عمرو بن أمية. وهو ثقة لأصحاب الكتب إلا أبا داود. وأبوه صحابي أخرج له أصحاب الكتب. وفي الباب عن المغيرة بن شعبة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أي اللحم كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وعبد الله بن جعفر وأبي عبيدة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وأبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم. أمر أبو عيسى هذه الترجمة وهي: باب أي اللحم أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي اللحم يعني من الشاة، أي عضو من أعضاء الشاة أحب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وأحب شيء إليه هو الذي يعجبه هو الذراع. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث قال عن أبي هريرة: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع. أتي أوثان بلحم فأورد أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له لحما دفعت إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها. فهذا هو الذي يدل على يعني ثبوت الناس وحصوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الأول الذي مر الذي فيه ذكر الناس والذي ترجم له مصنف فإنه حديث ضعيف، وهذا هو الذي يدل على ثبوت الناس وحصوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. وكانت الذراع تعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفس منها نفسه فنفس منها ايش؟ وكانت تعجب فنهس منها فنفس منها نفسه. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى يعني أخذ بأسنانه يعني كان يأكل منها بأسنانه. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى هو ثقة رجل مسلم وأصحاب السنن عن محمد بن فضيل وهو صديق أخرج أصحاب في الستة عن أبي حيان التيمي ويحيى بن سعيد التيمي وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة وهو في طبقة أتباع التابعين في طبقة التابعين طبقة صغار التابعين مثل يحيى بن سعيد الأنصاري وهما في طبقة واحدة وكل منهما يقال في يحيى بن سعيد والذين في الكتب يعني ما يسمى يحيى بن سعيد أربعة اثنان في طبقة واثنان في طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي الذي هو أبو حيان هؤلاء في طبقة في صغار التابعين وطبقة واثنان في طبقة متأخرة وهم طبقة الشيوخ شيوخ الترمذي وهم يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد العنوي هؤلاء أربعة وقال لهم يحيى بن سعيد. وهذا النوع يسمى في علم المصطلح المتفق والمختلف وهم تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم. هؤلاء أربعة اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة. عن أبي زرعة أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرة ذكره. وفي الباب عن ابن مسعود عندنا مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة وعائشة وعبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر أخرج أصحابه في الستة وأبي عبيدة وأبو عبيدة بن جراح أخرج أصحابه في الستة. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد أبو عباد قال حدثنا خليفة بن سليمان عن عبد الوهاب بن يحيى من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهم أنها قالت: ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا فكان يعجل إليه لأنه أعجلها نضجا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال: حدثنا حسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا يحيى بن عباد أبو عباد قال حدثنا قليح بن سليمان عن عبد الوهاب بن يحيى من ولد عباد بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن عائشة: ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبا، فكان يعجل إليه لأنه أعجلها نضجا. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث، يعني وفيه رعب، وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يفضل الذراع إلا لكونها يعني من اللحم ما يحصل له إلا غبا، وكانت لم يحصلها نضجا، فكانت تقدم إليه يعني لسرعة نضجها. والحديث يعني ظاهره يعني يخالف ما كان معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمر عليهم الشهر والشهران ولا يقعد في بيوته صلى الله عليه وسلم نار، ما عندهم شيء يطبخ لا لحم ولا شعير ولا غيره، وإنما كان أكلهم التمر وغذاءهم التمر. فهذا الحديث يدل على أن اللحم كان أنه يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم في أوقات متكررة وفي أوقات متقاربة، وهذا يعني يخالف ما هو معروف عنه صلى الله عليه وسلم من قلة ذلك، وأنه تم المدة طويلة، وأنهم لا يأكلون في بيوته صلى الله عليه وسلم إلا التمر. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني عن يحيى بن عباد أبو عباد وهو صدوق في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، عن قليح بن سليمان وهو صدوق كثير الخطأ وخرج أصحاب الكتب، عن عبد الوهاب بن يحيى وهو مقبول وخرج الترمذي، عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أخرج له أصحاب الكتب وهو أحد العباد الأربعة، عن عائشة رضي الله عنها مرة بكم. باب ما جاء في الخل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل الذراع كذلك يدخل فيه ذراع البقر والإبل، أم هو خاص بالشاة فقط؟ المعروف بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الشاة، لأن ذراع الإبل والبقر يعني شيء كبير، ليس مثل الشاة التي يعني شيء صغير يأخذه وينهص منه. يقول السائل: النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار والحمار نجس، فكيف؟ ليس بنجس، ما قال أنه نجس، ولهذا يعني عرقه يعني لا يقال له نجس. ومعلوم أن يعني عرقه يعني خصوصا من كان يركبه ولم يمنع منه، ومع ذلك يصيبه عرقه فلا يعتبر نجسا، لأنه يكون نجسا لا أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني عمل عليه السلام على أن يوضع شيء يستر عن جسده عن يعني عن جلد الحمار الذي تخرج منه نجاسة لو كان ذلك نجسا. قياس الجلالة عليه؟ لا، ليس الجلالة يعني يعني اللحم متنجس بالعذرة. يقول: ما حكم إطعام السمك عذرة الدجاج أو الديك مع أن عذرتهما طاهرة لأنه من مأكولات اللحم، فهل هذا السمك يعتبر جلالة؟ وهذا يقول موجود. الشيء الذي يعني هو مأكول اللحم، لحمه مأكول، لا يعتبر يعني رجيعه يعني نجسا، وإنما الذي يعتبر رجيعه نجس مثل الآدمي ومثل الحمر والجعال وما إلى ذلك. الأخ يقول: العلف في هذه الأيام في بعض الشركات يكون صليط من مخلفات الذبائح من دم وأمعاء وغيره من التبن، ثم يعاد صناعته ومعالجته بالمواد الكيماوية، وهذه المواد تساعد على سرعة نمو الحيوانات من دجاج وغيرها، فما حكمه؟ إذا كان هذا اللحم أو الذي يحصل يعني من ميتات أو من حيوان ميت، إنه لا يجوز، لأن الميتة يعني نجسة ولا يجوز يعني إطعامها لا للإنسان ولا للحيوان. يعني فالدجاج إذا كان يعلف يعني بشيء نجس من الميتات إنه لا يجوز. وأما إذا كان يعني أشياء ليست نجسة، يعني وإنما فيها من أشياء التي يكون فيها أدارة ولكنها ليست من النجاسة في شيء، إن هذا لا يؤثر. جزاكم الله خيرا. سبحانه وتعالى وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.